بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زال الحديث في بيان ما اشتملت عليه الأربعين النووية من معاني عظيمة، فنستمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، ففي يومنا هذا الخميس الموافق للتاسع والعشرين من شهر ذي الحجة من العام الخامس والثلاثين بعد الأربعمائة والألف من الهجرة، يتواصل هذا المجلس المبارك في رياض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعيش معكم برفقة شيخنا حفظه الله لحظات من بيان وشرح لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث اليوم عند الحديث الثامن عند قول المؤلف رحمه الله: حرمة دم المسلم وماله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث هو من الأحاديث التي اختصر لفظها وعظم معناها، فهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. يقول في هذا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس، والآمر له هو رب العالمين. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بكذا، فالآمر له هو رب العالمين. يقول: أمرت أن أقاتل الناس، والمراد بالناس هنا المشركون الكفرة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال من كفر ومن أشرك بالله عز وجل إلى غاية، وهي أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد دخلوا في الإسلام. هذا هو مفتاح باب الإسلام، هذا الباب الذي يدخل منه الإنسان إلى الإسلام، وهو أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنهم إذا قالوا ذلك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الكلمة تعصمه من إراقة دمه ومن أخذ ماله. لماذا؟ لأنه أصبح مسلما، له مال المسلمين وعليه ما عليهم، والرسول صلى الله عليه وسلم في أكبر اجتماع للناس في حجه صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهذا تعظيم للدماء وتعظيم للأموال وتعظيم للأعراض. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بهذه المعاني العظيمة وبهذه المبادئ التي لم يكتشفها العالم غير المسلمين إلا بعد مضي مئات السنين، تذكروا بعد ذلك أن للإنسان حقوقا، والإسلام قد سبقهم إلى هذا. ولذا يقول العلماء إن هذه الأمور هي من الضروريات التي لا بد من المحافظة عليها: الدين والنفس والعقل والمال والنسب. دين فنفس ثم عقل نسب، مال إلى ضرورة ينتسب. هذه ضروريات في الحياة، لا تستقيم الحياة إلا بها، ومتى كانت هذه الأمور مهددة فإن الحياة لا تستقيم. إذا كان الإنسان لا يأمن على دينه، لا يأمن على نفسه، لا يأمن على عرضه، لا يأمن على ماله، لا يأمن على نسله، فإن حياته لا تستقيم ولا يكون في حياة سعيدة أبدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم ينبه هنا إلى أمر عظيم، إلى عصمة الدماء وعصمة الأموال. أولها الدماء، وهذه النفس لها حق عظيم، فإذا قالوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم. نفس المؤمن معصومة بالإسلام، ونفس غير المؤمن ليست معصومة إلا بعهد أو أمان. يعني الكفار لو دخلوا في عهدنا أو في أماننا فهم آمنون، أما الكافر الحرب الذي يقتل المسلم أو في معركة فهذا دمه ليس معصوما. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا قالوا هذه الكلمة، مجرد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم استأذنه أحد الصحابة في قتل رجل يريد أن يقتله، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يقول لا إله إلا الله لكن لا يقولها من قلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس. إذا قال لا إله إلا الله هذا يكفي في عصمة دمه. ولذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خير القرون، فيه الصحابة الكرام الذين قالوها بألسنتهم واعتقدوا معناها بقلوبهم، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان فيه المنافقون الذين قالوها بألسنتهم ولم تعتقدها قلوبهم، حفظا لأموالهم، حفظا لدمائهم، أرادوا أن يحفظوا هذا، يعني لم يفهموا من هذه الكلمة العظيمة من الشهادتين إلا ما يتعلق بمصالح الدنيا، لم ينظروا إلا إلى مصالح الدنيا التي هي عصمة الأموال، عصمة الدماء، عصمة الأنفس، فقالوها حتى يسلموا. أما المؤمن فقد قال هذه الكلمة إيمانا بالله عز وجل، قالها بلسانه واعتقد معناها وحقيقتها بقلبه وعمل بمقتضاها، فنال خير الدنيا والآخرة. خير الدنيا هو ما يحصل من عصمة الأنفس وعصمة الأموال، وفي الآخرة هو ما يحصل من النعيم المقيم، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. المؤمن لم يقتصر على معناها الدنيوي، إنما أراد ما عند الله عز وجل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الأمن في الدنيا والهداية. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هنا فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا دماءهم وأموالهم. إذا قال الإنسان لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهو مسلم، فهو معصوم الدم، ولا يجوز لأحد أن يتعرض له، لا يجوز لأحد أن يتعرض له أو أن يسفك دمه، ولا أن يأخذ ماله، ولا يجوز له أن يفعل شيئا بذلك المؤمن. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انظر، بسبب ماذا؟ بسبب أنه قتل مؤمنا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. أما المؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر يتعمد أن يقتل مؤمنا، هذه عقوبات عظيمة، حتى إن بعض العلماء قال لا توبة له، قال لا توبة له، وهذا أمر خطير. وشجة الإيمان تستدعي أن تحب المؤمن وأن تريد له الخير وأن تنصح له، لا أن تقتله وأن تعتدي عليه. انظروا هذا الدين العظيم كيف حفظ هذه الدماء. ويأتي أناس عياذا بالله يتساهلون في إراقة الدماء، يتساهلون كأن هذه الدماء ليست دماء مسلمين ولا دماء مؤمنين عياذا بالله. فالمؤمن حقا هو الذي يحفظ أخاه المسلم في دمه وماله وعرضه وجميع حاله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، لا يجوز له أن ينال من دمه ولا من ماله ولا من عرضه. أي دين هذا؟ أي دين أعظم من هذا الدين؟ الذي أراد أن يعيش أهله في أمن وأمان وسلام وإسلام. هذا الدين دين عظيم، إنما تغيب عنا هذه المعاني حين نبتعد عن ديننا، أما إذا اقتربنا وفهمنا ودققنا نجد أنه ما من مصلحة إلا وأرشد إليها هذا الدين، وما من خير إلا ودل عليه، وما من مفسدة إلا وحذر منها، وما من شر إلا ونهى عنه. هذا الدين يسمو بأهله حتى يكونوا على أعلى الأخلاق وأحسنها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم بعثته من أجل هذا، أن يكون أهل الإسلام هم خير الناس. وسمعنا قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه الأمة هي خير الأمم وأسبقها وأعظمها، ورسولها أعظم الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين. أيها الأحبة، هذا الحديث على وجازته يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، لأن من لم يقم الصلاة فإن هذا على خطر، وبعض العلماء قال إنه يكفر بالله عز وجل إذا ترك الصلاة ولم يصلي البتة، فهذا كافر ليس من المؤمنين. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال العلماء يعني إذا لم يقيموا الصلاة فليسوا بإخواننا في الدين، وأخوة الدين لا تنتفي إلا بالكفر عياذا بالله. فهنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس ثم ويؤتوا الزكاة. تعلمون أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد بعض الأعراب على أعقابهم ومنعوا الزكاة وقال نؤدي الزكاة، كنا نؤديها للرسول صلى الله عليه وسلم وقد توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نؤديها. فعزم أبو بكر رضي الله تعالى عنه على قتالهم، فقال له عمر كيف تقاتلهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والزكاة من حقها، من حق الإسلام، من حق لا إله إلا الله، الزكاة من حقها. يقول عمر رضي الله تعالى عنه، عمر الشديد رضي الله تعالى عنه في هذا الموقف كان أبو بكر أشد منه وأقوى منه في هذا الموقف، فيقول عمر رضي الله تعالى عنه فما هي إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر. فيقول فشرح الله صدري لذلك، ثم قاتلهم الصحابة لأنه قال أمرت أن أقاتل إلا بحقها، قال الزكاة من حقها من حق لا إله إلا الله. لا يمكن إنسان يقول لا إله إلا الله وفقط، يقول أنا أقول لا إله إلا الله ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، لكن لا بد أن يأتي بحقها وأن يأتي بشروطها. وشروطها وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. فهذه سبعة شروط لا بد منها، وإلا كان الإنسان الذي يقول يقولها بلسانه، نعم هو في الظاهر يعصم دمه وماله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في الباطن كما قال صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله. قال فإذا فعلوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. وكنا الزكاة من حقها، وحسابهم على الله. إذا كان هذا الإنسان قال لا إله إلا الله وشهد الشهادتين وهو كاذب، فحسابه عند الله، عند الذي لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. وقلنا هذا الأمر لا سبيل للاطلاع عليه، قد يظهر الله عز وجل بعض الأمور من فلتات لسانه وغير ذلك، ولكن لا يعلم حقيقة الإنسان إلا الله عز وجل. المنافقون كانوا يقولون نشهد إنك رسول الله، لكنهم يقولون ذلك وهم كاذبون، في أنفسهم لا يعتقدون ذلك. فهؤلاء يقولونها باعتبار الظاهر، أما في الباطن فالله أعلم بهم، ومردهم إلى الله ومرجعهم إليه، وهو يعلم السر وأخفى، وسينبئهم يوم القيامة بما كانوا يصنعون. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين هنا في هذا الحديث أمرين: بين الأمر الظاهر وهو عصمة الدماء والأموال، هذه لا يجوز، ولا يجوز للإنسان نقول لا هذا قالها متعوذا، أو قال شققت عن قلبه، أشققت عن قلبه لما قالها متعوذا خالد رضي الله تعالى عنه، شققت عن قلبه؟ ما يدريك هذا شخص أراد أن يقتل المسلم فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقتلوه. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قالها متعوذا، يعني من القتل حتى لا نقتله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واشتد ذلك عليه، قال كيف تفعل بلا إله إلا الله، أو ماذا تصنع مع لا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، ما هو جوابك عنها يوم القيامة؟ لا تقول هذا قالها متعوذا، نحن لا نعلم ما في الصدور، لكن الله عز وجل هو الذي يعلم ما في الصدور، وهو الذي يعلم السر وأخفى، وهو المطلع على غيب الإنسان، وهو المطلع على خفاياه. إذن هذا الحديث كما تلاحظون أيها الأحبة هو حديث عظيم، ولو أن المسلمين تأملوا هذا الحديث لصلح حالهم، ولم نسمع ما نسمع به من قتل للأنفس تحت أي مسمى. الإنسان قد يخادع الآخرين، يقول قتل من أجل كذا ومن أجل كذا، ولكن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم، وأن يحفظ جميع المسلمين من كل كيد، نسأله سبحانه يحفظ المسلمين من كل كيد، من كيد أعدائهم، وأن يحفظ دماءهم وأموالهم وأعراضهم، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: النهي عن كثرة السؤال والتشدد. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث في أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فكررها الرجل مرة ثانية: أكل عام يا رسول الله؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه. قال: أكل عام يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم. إذا لم أبين لكم شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كره أن يسأل، لأن السؤال هو سبب للتشديد، مثل لما سأل بنو إسرائيل، سألوا عن البقرة ما هي، قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. ما صبروا. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا: الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. شددوا، فشدد الله عليهم لو ذبحوا أي بقرة. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة مطلق، أي بقرة ذبحوها أجزأتهم. لكن انظر، شددوا على أنفسهم، سألوا: ما هي هذه البقرة؟ ما لونها؟ ما هي هذه البقرة؟ مرة ثانية، حتى قالوا إنهم لم يجدوها إلا عند رجل واحد. هذه الصفات في هذه البقرة لم توجد إلا عند رجل واحد، وأنه باعها عليهم بملء جلدها ذهبا. شددوا فشدد الله عليه. بنو إسرائيل لما النصارى لما سألوا عيسى ينزل عليهم مائدة، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. ولذا كره النبي صلى الله عليه وسلم كثرة السؤال، أن يكثر الناس. ولذا قال ابن عباس: ما رأيت مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سألوا الله عز وجل 10 مسألة وكلها في القرآن. يسألونك عن الأهلة، يسألونك كذا، يسألونك عن المحيض، أسئلة ذكرها الله عز وجل وهي قليلة. حتى إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يسألونه شيئا، حتى إن بعضهم يجلس أوقات ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يفرحون بالرجل العاقل يأتي من البادية من الأعراب فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهم يستمعون. حتى إنهم قالوا إنهم كانوا يعطون بعضهم بعض الأعراب حتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب، حتى إن رجلا سأله قال: يا رسول الله، من أبي؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبوك حذافة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب من كثرة السؤال، خوفا من التشديد على الناس، خوفا أن يشدد عليهم. فكثرة السؤال، فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. كثرة السؤال يسأل ثم يسأل حتى يشدد الله عز وجل عليهم، لأن هذا وقت نزول الوحي، فربما سألوا عن أشياء ثم لم يستطيعوا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فحجوا، والأمر يقول العلماء أنه يحصل بالمرة الواحدة، إذا حج خلاص. فلما سأل هذا الرجل سكت النبي صلى الله عليه وسلم وكره سؤاله، قال لو قلت نعم لوجبت، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم كل عام كيف يكون حال المسلمين الآن؟ مرة واحدة وبعض الناس لا يستطيع أن يأتي إلى الحج، وهي مرة واحدة والحج يكتظ بالزحام. فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم كيف يكون الحال؟ لا تضيق مكة بل الجزيرة لا تسع الناس بأكملها. إذا جاء المسلمون من كل حدب وصوب، فإذا هذا من رحمة الله. أعد الحديث. قال صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. نعم. إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعطينا قاعدة، يقول إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. قال هذا حرام لا تفعل لا تفعل. وقال بعض العلماء إن الترك أهون من الفعل هنا. لماذا؟ قال لأن الإنسان إنسان يأكل الحرام لا يأكل، هذا الامتناع سهل. وإن كان الحرام أحيانا يكون تدعو إليه الشهوة، وأحيانا تدعو إليه طبيعة الإنسان، ولذا يقول بعض العلماء من القواعد المعروفة أن ما جبل عليه الإنسان في النهي في باب النهي ما جبل عليه الإنسان في باب النهي أكد المنع منه، لأن النفس تدفع إليه، وما لم يجبل عليه الإنسان فقد يأتي نهي عنه مرة واحدة وكفى، بعكس الأوامر. الأوامر ما كان من طبيعة الإنسان فهذا لا يحتاج إلى تأكيد، لكن إذا لم يكن مخالفا ربما يؤكد أيضا. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه انتهت. وإذا أمرتكم بأمر، الأمر لأنه يحتاج إلى فعل، فأتوا منه ما استطعتم. انظر التيسير. النهي إنسان يشرب الدخان، تقول الدخان حرام، سهل أن يترك الدخان، يترك خلاص، لا يحتاج إلى استطاعة. نعم يحتاج إلى معالجة النفس، لكن ليس كالأمر. أمرك الله بالحج وأنت ما تستطيع، خلاص لا يجب عليك، فأتوا منه ما استطعتم. أمرك الله أن تصلي قائما، ما تستطيع أن تصلي قائما، فأتوا منه ما استطعتم. صلي قاعدا، ما تستطيع قاعدا صلي على جنب، فأتوا منه ما استطعتم. وهذا يدل على أمرين. الأول أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الرحيم سبحانه لا يكلفك إلا ما تستطيع، وليس في الشريعة تكليف بغير المستطاع. كل التكاليف الشرعية هي داخلة تحت استطاعة الإنسان، وهذا من رحمة الله عز وجل. هذه الشريعة ليس فيها عنت، ويضعوا عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الله عز وجل وضع عنا الإصر، وضع عنا الأغلال التي كانت على الأمم السابقة، فكل الشريعة سهلة ميسرة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بل الله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. كل هذا من باب التيسير على الإنسان. فإذا فرض أن هذا الإنسان لا يستطيع لظرف خاص، الصلاة مأمور بها، لكن هذا الإنسان مريض، هذا الإنسان مسافر، جعل الله عز وجل الرخص، المريض له رخصة، المسافر له رخصة، إذا حصلت المشقة في أمر من الأمور فيه رخصة وتخفيف على العبد. إذن هذه الشريعة هي شريعة عظيمة. يقول فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، حرام حرام، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. الأمم السابقة أكثروا من السؤال ولم يعملوا، والمسلمون قللوا من السؤال وعملوا. وهذه الأمة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم أكثر الأمم، أكثر الأنبياء أتباعا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت النبي وليس معه أحد، رأيت النبي معه الرجل ومعه الرجلان، يقول فرفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي، فقال هذا نوح وقومه. ثم أخبر عن أمته وأن منهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير أمة أخرجت للناس. وهذا ينبغي أن نتأمل في هذه المعاني العظيمة التي دل عليها هذا الحديث، وهو رحمة الله عز وجل لنا وتوفيقه سبحانه. نعم. قال المؤلف رحمه الله من أسباب عدم إجابة الدعاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، رواه مسلم. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة. يقول إن الله طيب، سبحانه منزه مقدس عن كل عيب ونقص، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا ما كان طيبا، والطيب هو الحلال المباح، فمن تصدق بصدقة من حرام لا تقبل منه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فلا بد أن تكون نفقة الإنسان في الخير من الحلال الطيب. وإن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فأمر المؤمنين وأمر المرسلين أن يأكلوا من الطيبات الحلال الطيب، المال الذي لا شبهة فيه. وأفضل ما يأكل الإنسان منه ما يأكل من عمل يده، من عمل يده. هذا هو الحلال الطيب. أما من كان مأكله حراما فهذا مخالف لما أمر الله به، ما أمر الله به أنبياءه وما أمر به المؤمنين. فالذي يأكل الربا أو يأكل مالا من غش أو من خداع أو اختلاس أو غير ذلك من الأموال المحرمة فهذا موقع لنفسه في غضب الله عز وجل، وموقع نفسه في مخالفة أمر الله، وموقع نفسه في أمر آخر وهو عدم إجابة الدعاء. هذا الذي يأكل الحرام حتى دعوته لا تستجاب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب لهذا الإنسان؟ هذا الإنسان قال العلماء اجتمعت فيه أمور هي أسباب إجابة الدعاء. أولا أنه مسافر، والمسافر مجاب الدعوة. الإنسان إذا سافر يجيب الله دعوته. يطيل السفر أشعث أغبر، هذا سبب آخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. ربما ترى رجل رث الثياب لكن له منزلة عند الله عز وجل، لو رفع يديه إلى الله لاستجاب الله دعوته، لو أقسم على الله لأجاب الله دعوته. فهنا يقول ذكر الرجل يطيل السفر، السفر سبب من أسباب إجابة الدعوة، فدعوة المسافر مستجابة. الأمر الآخر أنه أشعث أغبر، والأمر الثالث أنه يمد يديه إلى السماء. الإنسان إذا أراد أن يدعو رفع يديه إلى السماء، ورفع اليدين هذا قال العلماء على صفة وصورة المسكين الذي يسأل شيئا، ترفع يديك هكذا، فهذا إظهار للفاقة وإظهار للحاجة لرب العالمين. يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، يعني يلح في الدعاء. والإلحاح في الدعاء سبب من أسباب الإجابة، الذي يلح في دعائه. لا تقل دعوت الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: كيف يعجل؟ قال: يقول دعوت دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيترك الدعاء. هذا الاستعجال. يقول: هذه المسألة أسأل الله عنها من قبل 10 سنين، من قبل 20 سنة، ما استجيب لي، يترك الدعاء. لا، لا تترك الدعاء، ادعو الله عز وجل وألح في دعائك: يا رب يا رب يا رب. قد لا يستجاب لك اليوم، قد لا يستجاب لك غدا، قد لا يستجاب لك في الدنيا، لكنك لن ترجع خائبا من دعائك. إن الله حيي ستير، يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. الله عز وجل لا يردك خائبا. إذا دعوت الله عز وجل إما أن يستجيب لك في الحال، وإما أن يدخرها لك إلى يوم القيامة. تأتي يوم القيامة بحسنات لم تعملها، فيقال لك يا فلان دعوت يوم كذا ويوم كذا فلم تر فرجا أو لم يستجب لك، هذا جزاء دعائك، ادخرته لك اليوم. فيتمنى الإنسان أنه لو ادخر له كل دعائه. أو يدفع الله عنك من السوء مثلها، ربما دعوت الله يا رب أعطني مالا وكانت تنزل عليك مصيبة في نفسك أو في ولدك فيدفعها هذا الدعاء. انظر رحمة الله. إذن هل يعجل الإنسان عن الدعاء؟ يترك الدعاء؟ إنسان عرف قيمة هذا الدعاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، لكن هنا وجدت الأسباب وقام المانع الذي يمنعها. هذا الرجل اجتهد في الدعاء وأخذ بجميع الأسباب، مسافر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب، يلح في الدعاء ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب لهذا الإنسان؟ يستبعد النبي صلى الله عليه وسلم، قد يستجاب له لكن النبي صلى الله عليه وسلم يستبعد هذا. فعليك إذن أن تحذر هذا المطعم الحرام، هو سبب من أسباب منع الدعاء، إجابة الدعاء، المشرب الحرام، الملبس الحرام الذي يتقلب في الحرام، أجارنا الله وإياكم. فعلى الإنسان أن يخلص في مطعمه وفي مشربه أن يكون حلالا، يحرص أن يكون مطعمه وملبسه ومشربه أن يكون حلالا طيبا، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيب. والدعاء أمره عظيم، ينبغي الإنسان أن لا يغفله في حياته، وذكرنا مرارا قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله عز وجل طلب منك أن تدعوه ويقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذا المستكبر الذي لا يريد أن يدعو ربه تبارك وتعالى، كم يصرف الإنسان من وقته في الذهاب إلى شخص يريد منه أو يظن أنه يعمل له شيئا فيه خير، يعني إما وظيفة وإما غير ذلك، وأقرب الأبواب عندك هو باب الله عز وجل. ادعو الله بما شئت، لا يقول لك أحد لا لا تطلب هذا الطلب اطلب هذا الطلب، أنت بين يدي الله عز وجل، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمنا أن يستجاب لكم، حري أن يستجاب لكم. إنسان وهو ساجد في الليل في آخر الليل وأنت تصلي وأنت ساجد ادعو الله عز وجل بما تريد، لا حجر عليك، لكن لا تدعو، لا تتعدى في دعائك، لا تعتدي في دعائك، ادعو الله عز وجل بما تريد من مصالح الدنيا والدين، ادع الله أن يرزقك، ادع الله أن يصلح لك ذريتك، ادع الله أن يعطيك ولدا صالحا، ادع الله عز وجل يعطيك زوجة صالحة، ادع الله عز وجل أن يغفر ذنوبك، ادع الله أن يكفر عنك سيئاتك، ادعو الله أن يدخلك الجنة، ادعو الله لنفسك ولولدك ولإخوانك ولجميع المسلمين. رحمة الله واسعة، رحمة الله واسعة. الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا، أنا ومحمد فقط. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا، ضيقت واسعا، أنا ومحمد فقط، يقول صلى الله عليه وسلم. رحمة الله واسعة. فالإنسان إذا دعا يدعو لنفسه، يدعو لأبنائه، يدعو لأهله، يدعو لإخوانه، يدعو لإخوانه المسلمين في كل مكان أن يصلح الله أحوالهم وأن يدفع عنهم كيد أعدائهم وأن يؤلف ما بينهم وأن يجمع كلمتهم على الحق. إذن هذا الدعاء أيها الأحبة يبلغ به الإنسان منازل لا يبلغها بعمله. هذا الدعاء فتح من الله عز وجل. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: إني لا أحمل هم الدعاء الإجابة، لكني أحمل هم الدعاء، أعرف أني إذا دعوت أن الله يستجيب لي، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن الإنسان قد يكسر، هو يضر نفسه، الإنسان هو يضر نفسه، إما أن يجاهر الله بمعصية، وإما أن يغفل عن خير. باب الدعاء باب عظيم، فأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لطاعته، وأن يمن علينا بهدايته، وأن يشرح صدورنا، وأن ييسر أمورنا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يوفقنا لاتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ينبهنا إلى ما فيه خيرنا ومصلحتنا كما ورد ذلك في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: هل هناك فدية لجبر ما قد يكون قد حصل من نقص أو تقصير في مناسك الحج؟ أقول: إذا ترك الإنسان واجبا فعليه فدية، وإذا فعل محظورا من محظورات الإحرام كأن يغطي رأسه وأن يقلم أظفاره أو أن يحلق شعره أو أن يتطيب أو يلبس مخيطا، فهذا في فدية الأذى، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاه، والصيد فيه جزاؤه. فإن فعل شيئا من ذلك لزمه هذا الذي ذكرت، وإن لم يفعل شيئا فلا يحتاج إلى فدية. بعض المذاهب فيها فدية احتياط، قد يكون الإنسان فعل ترك واجبا أو فعل محظورا فيذبح فدية، أقول هذا ليس لها أصل. فالإنسان إن علم أنه ترك شيئا فعليه أن يسأل، أو فعل شيئا يخالف يسأل، وسيفتى حينئذ إن كان فيه فدية أو ليس فيه فدية. أما فدية الاحتياط فهذه غير واردة والله أعلم. يقول: هذا عندنا في بلدنا يقولون لنا: لا تحرم في الطائرة، ولكن عليكم بالإحرام في مطار جدة، وقائد الطائرة يعلمنا بوقت الميقات، فما الحكم؟ أقول: الإنسان ليس بالضرورة أن يحرم من بلده، وخصوصا إذا كان هذا البلد بعيدا، إنسان في أمريكا نقول أحرم من هناك ويظل 10 ساعات أو 13 ساعة وهو في الطائرة محرم، لا، ما نقول له أحرم من بلدك، لكن نقول إذا خشيت أن لا تبلغ بالميقات فأحرم قبل أن تقلع الطائرة، أو على الأقل